الحديث بلفظ من عنده ولفظه بنفس المعنى الذي أداه أو الذي سمعه من شيخه إلى شيخه وهكذا، هذا الشرط مهم، لأنه قد يأتي بلفظة وهو لا يعرف مدلولات الألفاظ ويظن أنها تؤدي نفس المعنى، لكن لابد أن يكون عالما بما يحيل الألفاظ عن معانيها وبما يوافق في معانيها أو توافق في معانيها غيرها من الألفاظ التي سامعها. فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه أداه إلى من هو أفقه منه، هو حمل الحديث الذي فيه فقه لكنه لم يفقه منه فبلغه غيره. ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول لأحمد بن حنبل وغيره، يعني بلغون الحديث إن كان مصريا أو شاميا أو غير ذو حجازيا، فبلغون الحديث وعمن تأخذونه، معنى كلامه رحمه الله تعالى، فأدوا إلينا الحديث حتى نفقه فيه وحتى نتفقه فيه. ثم يقول رحمه الله تعالى بفقهه وعلمه، فهو ناصر الحديث وناصر السنة صلى الله عليه وآله وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم. فالإمام الشافعي يقول لأحمد ولغيره من المحدثين بلغونا الأحاديث التي حفظتموها حتى نفقهها. فكان فقيه الأمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ولذلك لما التقاه الإمام أحمد رحمه الله كان لا يفارقه، وكان يلزم بغلة الشافعي، فالشافعي يركب وأحمد بجواره يمشي، فرآه يحيى ابن معين فأنكر عليه أن يكون هكذا، وهو إمام أهل الحديث وهو الحافظ للحديث رحمه الله. فقال له أحمد: إذا أردت الفقه فالزم ذنب البغلة، أي إذا أردت أن تتعلم الفقه فالزم ذنب بغلة الشافعي، فإنه الفقيه رحمه الله تعالى، وهو الذي قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كان الشافعي رحمه الله تعالى للناس، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل لهذين من خلف أو عنهما من عوض؟ والإمام مالك وهو شيخه رحمه الله يقول: ما يأتيني قرشي أفهم من هذا الفتى، يعني الشافعي. ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وكان في زمان الشافعي يقول: إن تكلم أصحاب الحديث يوما فبلسان الشافعي، يعني الشافعي والذي جعل لهم لسانا يتكلمون، وكان الفقه قفلا على أصحاب أبي حنيفة حتى فتح الله عز وجل بالشافعي. يقول أحمد: ما رأيت أحدا أفقه فيها من هذا في كتاب الله، وهو الذي قال كان الفقه قفلا على أهلي يعني المتفقهة حتى فتحه الله بالشافعي. وقال رحمه الله: ما مس أحد محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في عنقه منه. ويقول: لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. الشافعي حديث صحيح ورأي صحيح، الشافعي حديث صحيح ورأي صحيح. فالشافعي رحمه الله تعالى كان يقول له: مهما كان من حديث فأخبرونا به. فكان يسألهم عن الحديث الذي غاب عنه، وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى، لأنه لم يحط بكل السنة رحمه الله تعالى. الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل لهذين من خلف أو منهما عوض؟ فالفقهاء كما يقول بعض العلماء المحدثون صيادلة، والفقهاء أطباء، فالأطباء يأخذون من أدوية الصيادلة ويعطوا من يحتاجون إليها لينفعهم الله عز وجل. فالفقه هو ثمرة العلوم، فربما يحفظ حافظ الحديث فنضر الله وجهه وزين الله وجهه إما خبرا أو دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمع الحديث فحفظه ووعاه وأثبته وأداه كما سمعه، فربما مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه بلغ أو أداه إلى من هو أفقه منه. هذا الحديث يدل على فضل حفظ العلم والفقه في العلم وتبليغ العلم، فإن العلم كما قال ابن عيينة العلم أوله الإصغاء أو الاستماع، ثم الإصغاء، ثم الحفظ، ثم الكتابة، ثم الفهم، ثم العمل، ثم النشر. أسمع وأضبط وأنتبه وأكتب وأحفظ وأفهم وأعمل وأبلغ. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أحفظ العلم، أفهم العلم، أعمل به، أبلغه غيري، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه أداه إلى من هو أفقه منه. هذا موضع الشاهد من هذا الحديث، بيان فضل العلم وحمل العلم وحفظ العلم وفهم العلم والتفقه في العلم والعمل به. قال: أخبرنا سفيان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عني ولا تكذبوا علي. هذا الإسناد فيه محمد بن عمرو بن علقمة، وهو لين الحديث، لكن الحديث صحيح. حديث فقوله حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا رواه البخاري وأحمد والترمذي، وقوله طيب بلغوا عني ولو آية رواه الترمذي وأحمد، وقال الترمذي حسن صحيح، وقوله من كذب علي متعمدا فقد تبوأ مقعده من النار، وحدث عني ولا تكذبوا علي، النهي عن الكذب عنه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا قد ورد متواترا، من حدث عني أو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقوله لا تكذبوا علي رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي لا حرج أن تحدثوا عنهم ما بلغكم من حديثهم، وما بلغنا من الإسرائيليات إما أن يكون موافقا لما في شرعنا فهذا نحدث به ونعمل به، وما كان من الإسرائيليات التي تخالف شرعنا فهذه لا تذكر ولا تروى ولا كرامة. وأما من كان من الإسرائيليات ما لا يوافق شرعنا أو لا يناقض ما في شرعنا فهذا يروى، فربما يكون حقا وربما يكون غير ذلك، فيروى وفقط. وهذا معنى قوله هنا في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أما ما كان مخالفا لشرعنا فهذا لا يحدث به عنهم ولا كرامة. وحدثوا عني ولا تكذبوا علي، التحذير من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وستأتي الأحاديث في التحذير من الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن عبد العزيز بن محمد عن أسيد بن أبي أسيد رحمه الله عن أمه قالت: قلت لأبي قتادة: ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يحدث عنه الناس؟ قالت: فقال أبو قتادة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول. قال أبو قتادة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ لجنبه مضجعا من النار. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويمسح الأرض بيده. هذا الإسناد ضعيف، لكن له طرق أخرى بها يصح الحديث. فأم أسيد هذه، قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الرسالة للشافعي: لم أعرف من هي، لكن الحديث له طرق أخرى يتقوى بها عند ابن ماجه والدارمي والحاكم وأحمد وابن أبي شيبة وابن عدي والطحاوي في مشكل الأثار بنحو هذا اللفظ من غير قوله: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأرض بيده. اللهم استعان. وهذا الحديث: لا تكذب علي، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث متواتر، أي يقينا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن أبي بكر بن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار. هذا إسناده لين، يحيى بن سليم الطائفي هذا صدوق سيء الحفظ كما قال الحافظ بن حجر، ولكنه قد توبع. وشيخ عبيد الله بن عمر العمر المكبر هذا ثقة ثبت، وأبو بكر بن سالم بن عبد الله بن عمر ثقة. قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الرسالة: هذا إسناد صحيح جدا، لكن كما تقدم يحيى بن سليم الطائفي سيء الحفظ، وليس الحديث في الكتب الستة من هذا الطريق. وقد رواه أحمد، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر. أبو أسامة تبع يحيى بن سليم، وهذا إسناد صحيح. ورواه أيضا، قال: حدثنا محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر. الحديث صحيح لا شك فيه: إن الذي يكذب علي يبنى له بيت في الجنة، من كذب علي متعمدا فليتبوأ لجنبه مضجعا من النار، حديث أبي قتادة. قال: حدثنا عبد العزيز ابن محمد وهو الدروردي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. حديث أبي هريرة هذا رواه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع، وهو في الصحيحين عن جمع من الصحابة وغيرهم، وقد رواه البخاري في بإسناد ثلاثي، مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث كما ذكرنا ثابت متواترا بلفظه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. وهذا تحذير وتهديد لمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول من غير ثبت، أن يقول أي أن يقول قال رسول الله وهو لا يعلم هل هو صحيح ثابت عنه أم لا. من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، من حدث عني بحديث، من كذب علي متعمدا. والزبير بن العوام روى هذا الحديث لما قيل له ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، قال أما إني لم أكن أقل لهم صحبة ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، أو من كذب علي فليلج النار. قالوا إنما قال من كذب علي متعمدا، قال لا هكذا سمعته، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، أو من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار من غير أن يكون متعمدا. ولذلك كان بعض الصحابة حينما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخاف جدا ويحمر وجهه ويتصبب عرقا كابن مسعود وأنس بن مالك وغيرهم، ويقول في النهاية أو كما قال رسول الله أو نحو هذا أو قريبا من هذا أو بهذا المعنى، حتى لا يدخل في هذا الحديث قال علي ما لم أقل. إذا قال جازما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل الرسول هذا اللفظ بعينه كما تقدم، كانوا لا يرون إلا بالألفاظ التي سمعوه من الشيوخ، خاف أن يدخل تحت هذا الحديث. وهذا باتفاق العلماء من أكبر الكبائر، وهو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض العلماء قال بكفر من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو إمام الحرمين الجويني، قال بكفر من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوجيه قوله هذا أنه من تعمد كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حلل فيه الحرام أو حرم فيه الحلال، هذا لا شك أنه يكفر، لأن تحليل الحرام أو تحريم الحلال كفر، نسأل الله السلامة. وهذا كما قلنا تهديد شديد ووعيد شديد وتأكيد على عدم الخوض في أحاديث النبي والتناقل لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والرواية والذكر والإضافة الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم من غير معرفة هل هو قد قاله أو ثبت عنه أو لا، بوجه من وجوه الثبات عن النبي صلى الله عليه وسلم كالصحيح لذاته أو لغيره أو الحسن لذاته أو لغيره. إذا لم يعلم الإنسان فلا يجوز له أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.